يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج بوست إذاعي. بحلقتنا لليوم رح نعرفكم على صديقة افتراضية، فاطمة كامل أسعد. يسعد مساكي ست فاطمة. يا هلا ومساكي. حضرتك ضروري نذكر زوجة الشاعر حسن سمعون مؤسس الديوان السوري المفتوح، منرحب فيكي. وفيكم أهلا وسهلا فيكم. ست فاطمة. كتبتي بأحد البوستات: تبا للأمومة عندما تختصر في يوم واحد من السنة يكرس لالتقاط الصور أثناء تقديم الهدايا. مصر. حكيتي فيه كيف سيدة استقبلت أبنائها بعيد الأم مع الفوضى تاعت أحفادها، وكانت حابة بهاليوم تقعد معهم تحكي معهم، ولكن اكتشفت أنه هالعمر يمكن مضى، وهي عم مجرد وجودا للمعايدة هو التقاط لصورة ما. فبتحكي لنا كيف، شو اللي خلاك تكتبي هيك بلسان أنثى؟ ممكن نسائك، شو اللي خلاك تكتبي هيك بلسان المرأة يلي عم تشعر انه فنت عمرها لهالأبناء، وهن صار تقديم الولاء لها عبارة عن صورة فقط في عيد الأم؟ هلا انا من كتر ماني عم شوف مثلا كثير في امهات قضوا حياتهم وكانوا عمرهم بس لحتى انه يصيروا ابناء ويشوفوا حالهم فيهم، بتيجي بند الاخر مثلا بتلاقي انه هالام مجرد انه صارت صوره بتندم تنقهر. انا عم شوف مثلا الكبار بالعمر بيتمنوا الكلمه الحلوه من ابنائي، لفته ساعه يقعدوا معي، ساعه الولد بيفكر انه أمه خلص، يعني شيء صار استثنائي بحياة ومانا استثناء، صارت مرحلة مضت من عمره. هون الأم بتنقهر كثير. أنا المنشور صار قدامي أبنائي الأعزاء سترا، ممكن أقرأ؟ اتفضلي. بعد أن ذهبوا جميعا وتركوها، نظرت حولها وسألت نفسها من أين أبدأ بتوضيب هذه الفوضى. تمتمت: سامحكم الله يا أولادي، منذ البارحة وأنا أجهز لكم ما تحبون وتشتهون أنتم وأبنائكم، حتى يتسنى لي الجلوس معكم اليوم وأراكم وأحادثكم. قفزت إلى ذهنها صورة زوجها وهو يحتضر، وكانت حينها في ريعان شبابها، وتذكرت قوله المتكرر: ستصبحين وحيدة وغريبة ذات يوم، ولن تجدي من يؤنس حياتك واغترابك. شعرت ببعض مرارة عندما تذكرت أيضا ردها الدائم عليه: سأضحي بروحي لأجل سعادتهم، فهم خمسة وأنا واحدة، وعندما أكبر سيردون لي الجميل، فأنا أمهم ولن أندم. شعرت بأن صوتا يصرخ في داخلها: ما أصدق نبوءتك، رحمك الله. قاطعها رنين الهاتف، كانت جارتها. ألو، الله يهنيك، شفت صورك مع الأولاد اليوم على الفيس، كنتوا حلوين. انفجرت دمعتها مشوبة بغصة وجفاف في حلقها، وانفجر صوت في أعماقها: تبا للأمومة عندما تختصر في يوم واحد من السنة يكرس لالتقاط الصور أثناء تقديم الهدايا. جميل جدا. والمحبة ما بتختصر بيوم. بتلاحظي السيدة فاطمة انه هلأ معظم مناسباتنا صرنا عم نحاول نصور الحياة بس ما عم نعيشها، يعني مثل ما ذكرتي بناخد صورة مع الأم بعيد الأم بس ما بنكون قاعدين معها وحكيانين معها، بنروح مشوار بنكون فاتحين يمكن الهواتف وعم فاتحين الموبايلات وعم نتسلى عليهم، بس ما عم نصور الأكل اللي عاملينه بس ما عم نستمتع فيه. مظبوط. هي مشكلة بالفعل طرحتيها أنت بهذا البوست. نعم ست فاطمة، كمان كون حضرتك عم تحكي عن الأم وعيد الأم بشكل عام، كمان كانت بحضرتك معايدة أم: كنت في القلب وحيدا يا حبيبي، ثم جاء أخوك فوزعت قلبي مناصفة، ثم ثلثه بقدوم زهرتي الوحيدة وبإطلالة آخر العنقود صار القلب لأربع وردات. يا هل ترى كونك ممكن، طبعا كاتبة سيدة أم لأولاد، ممكن كتير بكتاباتك وبأسلوبك البسيط توصلي عن فكرة عميقة جدا لقلوب وعقول القراء. مثل هيك موضوع مثلا: يا هل ترى بالفعل القلب ممكن يتوزع لولد واحد أو ممكن يكونوا عشرة ويتوزع بيناتهم نفس المحبة؟ قلب الأم إيه؟ نعم، قلب الأم ما بيميز. ممكن أحيانا تحسي إنه مال لولد أكثر، ساعات اللي بيكون حنون عليا أكثر بيشعرها بأنها موجودة، إساتها موجودة، للحظة ممكن تميز هالولد عن الثاني، بس بشكل عام لا، الأم ما بيميز، قلب الأم ما بيميز ولد عن الثاني. بتسعى على مثل، في المثل عندنا بالعامية بيقول إذا بيكونوا 100 أغلى من عينيه. القلب الأم ما في، ما بيميز بين ولد والثاني. بس ممكن في لحظة أنه الولد يكون حنون شوي، أمه تميزه للحظة لثواني وبترجع نفسه. كمان كاتبة مثل هي حكمة أو خلاصة تجربة، أنه بقايا ضجيج الطفولة بعد ما بيغادروا الأطفال المنزل، هاي الذكريات يعني مثل تدفئ الشيخوخة. هل بالفعل نحن زادنا بس نكبروا وأولادنا يطيروا أو يغادروا المنزل، وهي سنة الحياة يعني رح نعيش على هالذكريات، هي رح تكون زادنا أو هي رح تكون دفى لشيخوختنا؟ أكيد أكيد نعم. سيدة فاطمة، يعني حضرتك بنرجع ومنذكر كونك سيدة وفي عداد الأديبات حضرتك، ممكن تكتبي جروح للأنثى للمرأة بشكل عام، ممكن تكون هالومضات ومضات صغيرة لكن هي عن تجارب حياتية. لما كتبتي حضرتك بعنوان الحب الشافي بلهفة وقبل أن تصل باب البيت قال لها: على ما يبدو وقد أراحك كلام الطبيب والمسكن يأخذ مفعوله، فها وجهك متوردا ونضرا وغادره الشحوب. قالت: لا حبيبي، ليس ما ذكرت أبدا، بل من لهفتك وخوفك وبريق عينيك التائهتين حتى تطمئن علي. أدي حضرتك مواصلة لقلوب ناس بهيك كلام، مثل هيك مواضيع ممكن تكون من خيالك ولا من حوادث انت شايفتيها وتجارب كتير لسيدات انت قاعدة معهم؟ لا صدقيني كله من الواقع. أكيد من الواقع، لأنه بس الزوجان يكبروا بالعمر بتضل بينات الكلمة الحلوة، الذكرى الحلوة، اللهفة بتضل هاي الموجودة، هاي اللي بتدفق حياتي، بتدفق آخرتي. بغياب الأولاد طبعا بس يكبروا بالعمر بيكون الأولاد غادروا البيت، وهن بيكونوا شوي كبروا بالعمر، يعني ما عاد في هالشيء الحميم اللي كان بيناتهم بفترة الشباب، وبصير الكلمة هي أهم شيء. صحيح، النظرة مثل ما قلتي حضرتك، حتى لو كان بوردة ممكن فنجان قهوة يذكر الزوج أو هي تذكره. رائع رائع. نعم، يعني حتى كملتي بحضرتك بالومضة الحب الشافي، إننا لا نكبر على الحب بل نحتاجه عندما نكبر أكثر من قبل. طبعا يعني دائما بتعالجي بالبوستات قضايا يوميه يمكن بتهم المراه حياتيه، يعني بالهرطقه النسائيه كاتبه حتى العنوان لفتنا، يعني قالت لها: زوجك هو الرجل الحلم، اتمنى ان يكون زوجي مثله، او يا ليته زوجي انا. فردت عليها: تعالي واسكني عندي شهرا وبعدها اسمع رايك. وبعد شهر قالت الضيفه: انه يشبه زوجي تماما بسلوكه وعاداته وكلماته وتصرفاته، فلماذا اذا؟ قاطعتها المضيفه: لكن يا عزيزتي انت لا تشبهينني انا، فالسر والمفتاح عند الانثى دائما. بالضبط. هون ست فاطمة ألقيت اللوم على المرأة، يعني هي مفتاح السعادة المرأة، هي أنه الرجال كلهم بالأخير متشابهين ولكن الحياة تصنعها المرأة. ما في هون شوية جور على المرأة أنه هي الأساس بكل شيء، دايما نحملها المسؤولية كاملة؟ لا، برأيي أنا لا، لأنه المرأة هي سر السعادة بالبيت. الزوجة الأنثى البنت هن سر السعادة بالبيت. ساعة المرأة ساعة الزوجة بتكون مرتاحة بتخلي البيت مرتاح. طبعا هون الزوج له دور، ساعات بيكون هو مستوعب زوجته فهمانة، راح تنعكس هالشيء على البيت، تنعكس عليا وتنعكس على البيت. نعم، يعني ممكن احيانا الزوج يعصب، بالمره تاخده شويه هدوء. اذا المطلوب منها هي دائما تكون هي الشخص الحنون اللي يمتص، هي انثى ويصحح مسار البيت. هي وهون أنثى. كمان بهالبوست هيدا يعني ذاكره في شيء كتير حقيقي يعني موجود، انه دائما الاشخاص بيفكروا انه الاخرين سعداء اكثر منهم، يعني كانت عم تتمنى يكون زوج صديقتها هو زوجها، لان هي برايها انه هو افضل من زوجها، يعني ما انا مقدره قيمه الاشياء اللي موجوده عندها. بالضبط، فكتير حلوة هالأشياء هيدي اللي بتكتبيها ست فاطمة، يعني بتلقطيها من خلال حوار معين وبتجسديها فورا بكتاباتك؟ أحيانا ممكن للأوقات. نعم، ممكن أحيانا أنا شوي عالج فيها غير فيها شوي، بس كله من الواقع وكله عم بيصير. هي بتيجي هالكتابات يعني صحية ومضات صغيرة، لكن بتيجي مثل نبضات للأنثى، خاصة أنه هي تجارب النساء بشكل عام. يعني مثلا حضرتك كمان لما كتبت أيها إنها الأنثى تعبت من ذاكرتها وفساتينها، أرادت الحياة من جديد. أنا عجبتني كتير هاي يا ست فاطمة، يعني جمعت أشياءها ودفاترها والباقي من مستحضرات تجميلها وكل نظاراتها، وألقت بهم في النهر المجاور وتطلعت صوب الشمس، شيء واحد نغص عليها اللحظة ولم تستطع رميه، وهو إنها في لحظة ضعف أسرت لإحداهن بوجعها. كتير بالضبط. حلوة ورائعة ست فاطمة، ذكرتيني أحدهم قال: ننسى أخطاءنا عندما نعترف بها لغيرنا، والمصيبة أن الغير لا ينسى. مظبوط قد هالحكي. ايه حضرتك هوني بينتي انه قد ما كان الواحد متضايق مقهور كتير، يفضل انه يكون سره بباطنه بداخله، انه مثل هالسيدة يلي بدها تبدأ حياة جديدة تمضي قدما، بتلاقي انه لا، انه لسه في شيء منغص عليها حياتها، انه سر هي حطيته عند رفيقة لإلها، انه بدها تبقى تذكرها بجرحها. ما هو المشكلة سيدتي عزيزتي نعم انه نحن الاناث نحن بنكون بتلاقي ساعات بنشوف مثلا انثى نعم متفوقة ناجحة، مين اللي بيعاديها؟ الأنثى مثلها. نعم المرأة. نعم الانثى ما بتعادي، الانثى رقيقة ناعمة هادئة، المرأة بتعاديها بتغار من نجاحها. صحيح. هي اول ما بيكون بحضنها صدقيني هون الرجل هو اللي بينصفها، يعني لو اباحت للرجل لو اسرت للرجل كان ممكن يكون معه ويساندها الرجل وليس الذكر، بينما الانثى عدوتها المراه، ما فيها طمل مثلها، بتكون عاديتها بلحظه ممكن بس تشوفها نجحت بس تتجدد بتقلها انت قلتي كذا انت كذا، ترجع بدها ترجع لورا مشان ما تمشي. بتوقع انه كثير يمكن انه بتذكرها بخيباتها، بالضبط بتذكرها بآلامها، بتصير الموقف عائق ما لها، عم صار معها يكبلها هيدا السر اللي اعطيته لإحداهن في لحظة يمكن هيك ضعف في ضعف. لحظة صحيح. ضعف. يعني انت هون بتحبزي انه السيدة تحتفظ بأسرارها لنفسها، ما هيك، إلا نفسها او والزوجة للرجل اللي موجود بحياتها. إذا رجل الرجل بيحفظ سر الأنثى أكثر نعم. من المرأة. ايضا هون في بالشرنقة دعوة للحرية مشروطة، يعني سمعتهم يتكلمون عن الحرية والمساواة والعدالة، صدقت وأقنعت نفسها بالطيران، ثقبت شرنقتها ورفرفت، لم تبتعد سنتيمترات حتى ألقوا عليها شبكة وأعادوها. استغربت وسألت لما، فقالوا ثمة شرطان لا يمكن تجاوزهما، أولا أن ترتدي عباءة جدتك، وثانيا جدران هذه الغرفة خط أحمر. بالفعل يعني ما فينا نخرج من عباءة الجدة، من هالعادات والتقاليد اللي مكبلتنا ست فاطمة. هلا مو كل العادات والتقاليد اللي عندنا بالماضي سيئة ومو كلها جيدة، في أمور كانت تصلح لزماني ما بتصلح لزماننا نحن. نعم، يعني فينا نعمل من ثوب الجدة ثوب على مقاسنا يناسب واقعنا ويناسب الحالي، واقعنا، يناسب واقعنا الحالي. ونزينه ونعمله بخيوط مناسبة بالضبط للواقع اللي بالضبط. عايشينه. قد ايه بتحتاج المرأة جرأة للقفز والخروج من الشرنقة ست كثير فاطمة؟ كثير بتحتاج. شو بيسموها بمجتمعنا بتحاول تخرج من الشرنقة؟ بيسموها ممكن مسترجلة أو متمردة؟ أو متمردة، لا نعم متمردة أشوى من كلمة مسترجلة نعم أشوى. ما بي هلا في عندي أنا هون القوقعة إذا مرق معكم كمان، هذا منشور يعني بيحكي عن الحرية. نعم إذا بتحبي ممكن تفضلي، إذا بحب موجود عند نسمعه. حضرتك تفضلي. إيه السواق. قوقعة قالت لها ابنتها وهي تبادر لإطفاء شمعتها الأربعين: تمني شيئا يا ماما بعيد ميلادك. ردت وبسرعة وكأنها تحفظ جوابها إظهارا عن ظهر قلب: أن نخرج أنا وأنت يا بنيتي وكل نساء الأرض من القوقعة. قالت ابنتها: أماه لم أفهم عليك. ردت بيقين وبرودة: منذ أن نولد نحن النساء يصنعون لنا قوقعة ويمنعوننا من الخروج منها، ومهما على شأننا بمناصب وثقافة وعلم يجب أن نبقى ضمن القوقعة، ولكن الشهادة لله يتفضلون علينا فكلما كبرت إحداهن وعلى شأنها ومركزها يكبرون لها القوقعة بل ويزخرفونها أحيانا ويرفعونها، فهنيئا لنا وشكرا لهم لتكبيرها يا قوقعة عمري. حلو كتير. يعني في ضريبة بدنا ندفعها أكيد، ومهما علي شأن المرأة فهي بالأخير مقيدة ضمن قوقعتها الخاصة، ممكن تكون أكبر من قوقعة غيرها بس بالأخير هي قوقعة أو هي سجن بطريقة ما. طبعا. طيب كمان كتبتي عن التقاعد في شيء كتير حلو، يعني فجأة بسن التقاعد بيبدأ الرجل يتواجد بالبيت بطريقة أكثر من قبل، يعني بصير يتدخل بشؤون المطبخ وبشؤون المنزل، فما بعرف إذا جاهز بين إيديكي البوست. إيه جاهز الثواني يعني ثواني. نتمنى نسمعه من حضرتك لأنه إيه. كمان هو من الأشياء الحياتية اليومية اللي ممكن تعيشها أي أنثى، كثير كثير بتصير. صحيح، لأنه بيكون هون الزوج بغيب عن البيت، ما بيعرف شو تفاصيل حياة زوجته، وبيكون هو كمان كبر بالعمر، صار ما عاد يتحمل مثل الأول، ما عاد يشوف، بده يصير في فرق بين تفكيره وتفكيره، ما بقى بغير فات بيكون الزوجين متواجدين دائما بشكل مع بعضين بشكل دائم، بده يلاقي في تغيرات عند زوجته. طيب. وهي بده تبوز منها. بنسمع كتير تذمر من السيدات انه بهالعمر هيدا، انه من وجوده المتكرر، من جلوسه الدائم، من روتين اللي الحياة الجديد اللي صار، شو التغييرات المطلوبة اللي لازم تعملها المرأة؟ انت دايما بتقولي المرأة هي اساس البيت. طبعا. شو مطلوب من المرأة بهالحالة مشان تخلي الحياة تكون حلوة وتكمل بطريقة ايجابية؟ انها تستوعب، تكون هادئة، تكون صبورة، تكون محبي دائما. الزوجة اخطأ مو اخطأ، هلا ما فينا نحنا الملل بيعمل كتير، لازم تكون هي متفهمة لحالة زوجها، تكون معه، تيجي مثل أبد وتراعيه، لأنه المرأة هي المفصل المهم بالبيت. تقعد قدامي إذا بتحبوا مرة تفضلي. بكثير من المحبة وقليل عتب قالت له: ما حالك أيها العزيز؟ وكأننا نتعرف على بعضنا من جديد. هذه أنا حبيبتك وزوجتك منذ 30 عاما، بالأمس كنت تجيد بحكمتي وحسن تدبيري لأمور المنزل والأولاد والمصروف، لم أعتد منك تذمرا لتهاتفي مع صديقاتي أو الصباحية معهم يوم العطلة أو ساعات الفراغ، كنت دائما لحظة شوي تمدحهن وتثني علي بحسن خيارهن. منذ متى كنت تدخل المطبخ أو تناقشني في أمور الغسيل والكوي وغيرها؟ هل قصرت معك يوما؟ حبيبي مبارك تقاعدك، لكن أرجوك لا تجعلني أكره رؤية حذائك في البيت. اختصرت كل الحوادث اللي ممكن تصير مع الرجل إذا تقاعد من عمله. طبعا. تمام. ست فاطمة، حضرتك طبعا نرجع ونذكر انه حضرتك زوجة الأديب والشاعر الكبير والمعروف الأستاذ حسن إبراهيم سمعون، طبعا مؤسس ومنشئ ديوان السوري المفتوح. بالنسبة للأستاذ حسن، شو كيف يعني بلقاء سابق معه أكد انه حضرتك وقفتي معه وساندتي بمشروعه، بالنسبة لك انت شو أخذتي منه؟ أنا أخذت كل شيء من الأستاذ حسن. نعم. أنا لولا الأستاذ حسن يمكن ما كنت هيك بحس. الأستاذ حسن أنا أول شيء بيعني لي الأب والأخ والصديق. نعم. آخر شيء الزوج. لأنه كثير استوعبني، كثير صوبني النحو الصح، وجهني، كان معي حنون بحنان أبي الله يرحمه. بحس إنه سندي مثل أخي. صديقي بحكي، حتى إذا بدي أشكي عليه هو بحكي له، لأقوله هو. يعني أنا بحس حالي شو ما عملت معه بحس حالي مقصرة. تمام. هلأ نحن بين إيدينا بوست لحضرتك بس من 2016، بتوقع يعني نحن بجوز نبشنا بصفحتك كتير، يعني إذا موجود نتمنى تقرأ، إذا موجود رح نقرأ ولو مقطع منه. إلى رفيق العمر حسن إبراهيم سمعون، موجود بين إيديكي حاليا؟ لا والله. بس ولو كلمتين منقول أي لحضرتك: لك أيها الفارس النبيل، لك أيها الرجل الحلم، لكل أم أن تكون ابنها، ولكل بنت أن تكون أباها، ولكل أخت أن تكون أخاها، ولكل أنثى أن تكون صديقها، لك أيها الإنسان الإنسان الذي مارست إنسانيتك بأحلك الظروف وأصعبها. طبعا كانت كلام كتير حلو. كمان هون بيستحضرني يقول إنه هنيئا، طبعا بنقول له للأستاذ إبراهيم سمعون، حسن إبراهيم سمعون، هنيئا لك إن وقعت في غرامك كاتبة، لأنك ستعشقها مرتين، مرة في واقعها ومرة بين كلماتها. أنا كثير، أنا بحس حالي إني أنا أسعد زوجي في العالم، حلو كتير، لأنه الأستاذ حسن هو زوجي، هو شريك حياتي. أنا تزوجت صغيرة بالعمر شوي، هو استوعبني، هو اللي كان لقلي، ما قالك يعني رفيق العمر عن جد. بدي أهديه شغلة غير اللي كتبت له إياها ونشرتها على الصفحة. إليك كفراشة حالمة جذبني نورك، فاحترقت أجنحتها ولم تعد قادرة على الطيران، وما ألذ الاحتراق في منافك شموعك وبخورك. حبيبي، هاي للعزيز حسن. حلو، حلو كتير، الله يخليكم لبعض. الله يسلمك، يعني وراء كل عظيم امرأة أكيد توقف جنبه، بتوقف جنبه إلى جانب كل عظيم امرأة، وراء كل زوجي سعيدة رجل، صحيح، رجل بيفهمها بيستوعبها. إذا في عليه مسؤولية كمان الرجل طبعا. ست فاطمة أكيد. أكيد. هلأ في حائرة جسدتي معاناة امرأة بسبب الخوف من المجتمع رغم تعرضها للتحرش أو نوع من أنواع التحرش. قد إيه بالفعل بمجتمعنا ممكن تتعرض السيدة لأنواع كثيرة من المضايقات وبسبب الخوف أحيانا من المجتمع ومن إلقاء التهمة عليها، من أقرباء أقرب الناس لها اللي هن ممكن يكون أمها، من سوء الفهم أحيانا، من سوء الفهم صحيح، والصراحة. تضطر إلى الصمت أحيانا. فهون أنت تركتي الباب موربا على النهاية، يعني تركتيها للأصدقاء، كل واحد يختار النهاية اللي بيشوفها هو مناسبة حسب تربيته حسب بيئته حسب ثقافته. بالضبط. برأيك أنت الحل الأمثل مع لأي سيدة عم تتعرض لأي نوع من أنواع التحرش شو لازم يكون؟ الصراحة تواجه زوجها أهلها، تقلن أنا هيك عم بصير، ما تخاف، نحن المفروض نربي بناتنا على الصراحة. شو ما تعرضت إنه تحكي، ما ترجع منلومة. نحن المشكلة إنه دائما منلوم المرأة، نعم، نحن منلوم المرأة دائما، حتى نحن النساء إذا وحدة تعرضت دغري منقول منلومة، منقول لو ما هي مدت إيدها، لو ما هي كذا. لا لا، ما هيك. المرأة بدها تتعرض، شيء طبيعي إنها تتعرض، بس بتكون جريئة وعندها جرأة، وبتعرف أهلها راح يستوعبوها، الزوجة راح يستوعبها، راح ما في داعي إنها تعيش هالحالة القلق هاي كلاتها والخوف. نعم. الصراحة الثقة بالنفس هذا شيء ضروري لازم نربي بناتنا عليه. كمان عدم الخوف وعدم الخجل من مواجهة الشخص نفسه المسيء، يعني لازم يكون الرد بنفس العنف وبنفس الطريقة أكيد. ست فاطمة بدنا نختم مع حضرتك بالوصية اللي كتبتيها، أردت دفنا بدون جنازة ولا عزاء، أردت أن تدفني مع الغروب بهدوء دون ضجيج، فلطالما أحببت الهدوء في حياتك وأوصيت بأن لا تسقوا قبري بل اسقوا حديقتي وأزهاري، فلي مع كل وردة سر وبوح. أول شيء الله يطول بعمرك وبعيد الشر عن قلبك. الله يخليك، الموت عمره ما كان سر مدى، أكيد يعني هو حق علينا، لكن أنه جرأة واحد يكتب وصيته. بالفعل بتحبي هيك دفن صامت مع الغروب؟ أنا بحب الهدوء كثير، بس كنت حبي أقرأ لكم شغلة قبل إذا في مجال. تفضلي بنختم فيها. لا، برجع بقرأ لكم الوصية. نعم. عندي مناجات ستينية كمان للكبارية بالعمر. تفضلي. مناجات ستينية. أعذرني يا سيدي وارحم سيبتي، لقد قبرت ولم أعد أستطيع السيطرة على تقاسيم وجهي أو أن أرسم ابتسامة عند اللزوم، ربما أكون مخطئة ولكن ليس دائما. أعترف بأنك الرجل القادر المقتدر وتستطيع توبيخي متى شئت، لكن أرجوك ليس أمام أولادي وأحفادي، إني أخجل من نظراتهم وأحتقر نفسي وأنا أتهرب من أسئلتهم وكأني متلبسة بجرم أو خطيئة. هل أرد عليك وتغرق المركب أم أمارس عادتي بالصمت كأنني المخطئة؟ كفى أرجوك، العمر لم يعد يحتمل، فهيا إلى حسن الختام. حلو كتير، شكرا لك ست فاطمة. ومثل ما ذكرنا نحن ببوست إذاعي بنحب نعرف المستمعين على فلسفة وتفكير السيدة السورية أو صاحب البوست سواء رجل أو امرأة. إن شاء الله نكون قدرنا وصلنا أفكارك للمستمعين، واللي بحب يفوت على صفحتك السيدة فاطمة كامل أسعد. شكرا كثير لكم وسعيدة معكم. يعطيكي ألف عافية، الله وتحياتنا يخليك، للشاعر، لزوجك الأستاذ الكبير حسن إبراهيم سمعون. وهو بيوجه لكم التحية. شكرا لك ست فاطمة، شكرا نورتي لكم، حلقتنا اليوم. وجودكم منورة، شكرا لكم، شكرا لإذاعة أمواج. خلص برنامجنا لليوم بوست إذاعي، نترككم مع زميلتنا رابعة يوسف.